اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا في الأصول المبحث الثاني اللي هو أقسام الحكم التكليفي. الحكم التكليفي ذكرناه قبل ذلك معناه إلزام ما فيه إيه؟ كلفة أو مشقة. هنا حكم تكليفي معناه إلزام من الشريعة للعبد بما فيه مشقة. بما فيه مشقة يعني شيء مشقة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. وهذا الحكم التكليفي يقسمه الأصوليون إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام. خمسة أقسام قلنا إما الوجوب اللي هو الفرض وعكسه التحريم، وإما الندب وعكسه الكراه، وإما الإباح. يبقى دي الخمسة الأشياء اللي فيها. بدينا بالكلام عن الواجب وقلنا إن الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه إيه؟ الحتم واللزوم. يبقى الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. الواجب عند الجمهور هو إيه؟ هو الفرض الواجب. وعند الأحناف يفرق بين الاثنين بأن الواجب ما كان دليله دليلا، إيه دليل الظن يعني؟ لا ما تقولش السنة، إن السنة تنقسم إلى متواتر وأحاد. يبقى الأحاد من السنة، يبقى الأحاديث الأحاد اللي هيدخل فيها أقسام الأحاد، لأنه حديث غريب أو عزيز أو مشهور أو مستفيض أو مستفيض. دي أحاديث الأحاد اللي ذكرنا شيء منها في الأحكام في المصطلح. طيب الجمهور يقولون إنه ما ثبت أمرا يبقى هذا الواجب، طالما إن أمم افعل كذا هذا واجب، سواء كان الدليل فيه دليلا قطعيا من كتاب أو من حديث متواتر، أو كان دليلا ظنيا أو كان دليلا ظنيا. الشيخ قال لنا زي ما ذكرنا دي باسم مراجعة عشان ما ننساش إن أصول دي تنسى مراجعة. الظاهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي. هذا اختيار الشيخ رحمه الله وأكرمه الله، أن الخلاف خلاف لفظي ليس حقيقيا. ليه يقول؟ لأن الحنفية يتفقون مع الجمهور بأن الفرض كالواجب كلاهما مطلوب فعله على وجه الحتم والإلزام، وأن تاركه يستحق الذم والعقاب. يعني شرحناها في المرة السابقة، واختيار إن الخلاف هو خلاف يعني لفظي فقط، يعني مجرد اختيار ألفاظ هنا واختيار ألفاظ هنا، لكن النتيجة واحدة. الحقيقة حين تدرس الفقه هتلاقي لا، الكلام ده مش صحيح، إنه الخلاف خلاف حقيقي ليس خلاف لفظي. يعني نقول مثلا الآية لما يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله، الحكم ثابت بإيه؟ بنص قرآني. يبقى نص قرآني قطعي ولا مش قطعي؟ قطعي. والأحناف يقولون قطعي، والجمهور يقولون قطعي. طب إيه الحكم اللي هنا؟ أن السارق والسارقة يجب قطع أيمانهما، قطع اليد اليمنى من كل واحد منهما. طيب جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السارق أنه تقطع يده، مش كده؟ وأنه أيضا يغرم هذا الذي سرقه، لابد من الغرم. وذكر لنا في سارق المجن وسارق الشيء اللي هو قليل أنه يغرم المثلين، وما فيش قطع في هذا الشيء. هنا الجمهور يقولون لابد من القطع، لابد من القطع، ولابد من غرم الشيء، يرد الشيء الذي أخذه. الأحناف يقولون لا، هتقطع ايده وما ردش حاجه. الخلاف حقيقي ولا مش حقيقي؟ لسه ما عرفناش. ايه دليلكم يا احناف؟ يقول لك اذا الزمت بالرد فانت تلزم بحكم ثبوته بدليل ظني، وطالما دليل ظني انت بتنسخ هذه الايه. فين النسخ في هذه الايه؟ الايه أخبرت عن شيء عن العقوبة ولم تخبر عن الشيء الثاني الذي نفذه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. دليل قصة صفوان ابن أمية لما وضع رداءه تحت رأسه وكان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ونام جالس، سرق الرداء من تحت رأسه فأمسك به ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان صفوان يقصد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه دلس بس، أما السوب كده ما كان ذكره الغني جدا، ده سلف النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عدة حرب كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل ما تفرقش عنده هذا السوب. فلما رفع اللص للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد إقامة حد ولا غيره، إنما كان يقصد أنه هذا لص أنا مسكت أعرفه بس خذوا بالكم منه. فلما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحكم الشرعي مش مجاملة الآن، فأمر بقطع يده. الرجل اتفزع صفوان وقال يا رسول الله ما هذا كنت أريد، مش ده اللي أنا عايزه، ولكن هو لا يأخذ السوبة على بعضه. قال هل قبل أن تأتيني به؟ يبقى هنا تعافوا الحدود فيما بينكم، ما كنتش رفعته لي، لما رفعته لي يجب علي أن أقيم عليه الحكم، ماليش إني أتنازل الآن، وأقام عليه الحد ورد الثوب لصاحبه. يبقى الثوب رجع ولا ما رجعش؟ رجع الثوب. يبقى يأخذون منه أن اللص إذا سرق الشيء وجب أمران، الأول قطع اليد، الثاني غرم ثمن هذا الشيء، أن يغرم ثمن هذا الشيء. الأحناف يقولون يجب شيء واحد فقط، يدا يدا، هيرد الحاجة ما تقطعش إيده، ما مش هيرد الحاجة يبقى تتقطع إيده عقوبة له. طيب ليه ما نعملش الاثنين اللي ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لا، ده حديث أحد، وحديث الأحد لو نفذناه هيبقى كأني بنسخ الآية، كأنه يدعي أن السارق والسارقة حكمهما اقطعوا أيديهما فقط. هل ده حصر؟ اقطعوا أيديهم فانحصر الحكم في ذلك. فلما جيت انت قلت لا وكمان يرد اللي أخذ، كأنك فكيت هذا الحصر. لما فكيت هذا الحصر انت نسخت الآية اللي قالت اقطع اليد ومفهومها فقط، انت قلت لا اقطع اليد وزيادة عليها كامل يرجع هذا الشيء. يبقى طالما نسخ، النسخ لا يثبت بالآحاد، لابد لنسخ المتواتر أن يكون متواترا مثله، يبقى على ذلك لا نأخذ بهذا. فضيعوا أحكاما كثيرة بهذا الشيء. فلذلك لما يقول خلاف خلاف لفظي معناه أن النتيجة واحدة، لا النتيجة مش واحدة، فين واحدة هنا؟ أديك شفت الحكم الآن عند الأحناف خلاف لما عند الجمهور في ذلك. طب يا ترى هي دي المسألة الوحيدة ولا فيها حاجات تانية؟ لا كثير، هذا شيء كثير. هتلاقي مثلا الزاني، الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب هذا الحكم في القرآن، الحكم في السنة إيه؟ قد جعل الله في حديث عبادة، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريبه تغريب عام، يبقى في حكم الآن زائد ولا ما فيش؟ الجمهور قالوا لابد من التغريب، إنه الإنسان الغير المتزوج والمرأة غير متزوجة هذا زنى بهذه، يبقى كل واحد يجلد 100 وينفع عن البلد في سجن ولا في مكان آخر 1 سنة. الأحناف قالوا لا، ليه؟ قال هذا حديث أحد، والآية ذكرت الحكم في الجلد فقط، وإنتوا زدتوا عليه يبقى نسخت هذه الآية. الجمهور فين النسخ؟ الآية ما زال الحكم معمولا به، لكن الأمر في زيادة عليها، القضية ما زيادة على الحكم اللي في القرآن يكون نسخا، ويلزم على هذا النسخ أنه يكون الدليل دليلا مقطوعا به وليس دليلا ظنيا، وهذا دليل ظني. الجمهور يقولون إن هذا ليس نسخا للآية وإنما هو زيادة على حكمها، فيلزم أن تجلد وأن تغرب، وأن يجلد وأن يغرب في ذلك. وبعدين يقولون للأحناف إنه في الطهارة، كيف يتطهر الإنسان؟ كيف يتطهر؟ قالوا بالماء، فإن لم يجد الماء قالوا بالتراب، فإن لم يجد، الأحناف قالوا أنه في حاجة ثالثة، أن يجوز أنه يتوضأ بالنبيذ.